إلا وأنتم مسلمون. فهذه تفكيك لمعنى كلمة الاستقامة، شرح لهم وفصل لمركبيهما الذين يتركب منهما كلمة اتقوا الله للتقوى ثم الثبات على التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استقم ثم حق الناس وليحسن خلقك للناس، استقم وليحسن خلقك للناس. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس هذه عامة أيضا في جميع الناس، وخالق الناس بخلق حسن يعني هذا في حق أي كافر مهما بلغ من سوء الخلق والفساد فإنك تلتزم هذا الأدب معه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك تأليف قلب هؤلاء الكفار للدخول في دين الإسلام وإنقاذهم من النار؟ فربما أشرنا من قبل مرارا إلى هذا المعنى، وهو أن مفاتيح قلوب الناس تتعدد، يعني كل إنسان مفتاح قلبه يختلف عن مفتاح قلب الآخر، كما تختلف الأقفال مثلا، مش كل مفتاح بيفتح على القفل له، لكن كل قفل له إيه؟ مفتاحه الخاص به. فالذي يجلب الناس للدخول في الإسلام أمور كثيرة جدا متنوعة، لكن لو عملنا إحصائية ونشوف إيه أكثر أسباب تسبب في دخول الناس في الإسلام سنجد على رأسها وعلى خدمتها بعد عقيدة التوحيد في الإسلام، هنجد القاسم المشترك بين كل الأسباب الأخرى هو حسن الخلق. وقصص في ذلك كثيرة، فأنا أود يعني لو تيسر في وقت أوقات نجمع قصص أناس دخلوا في دين الإسلام فقط بسبب حسن خلق مسلم جمعته بهم الظروف وتعامل معهم بخلقه الإسلامي فأثر قلوبهم وفتح قلوبهم إلى الإسلام. أود أن تأتي في يوم أيام ونلقي المحاضرة حسن الخلق مفتاح القلوب، دي مفتاح مشترك يفتح أي قلب، حسن الخلق يفتح أي طبلة أو أي قفل. بخلاف الأمور الأخرى ممكن ينجذب الإنسان للإسلام بشيء دون الشيء الآخر أو يكون مفتاحه نماذج أخرى كثيرة، لكن حسن الخلق مشترك يفتح على جميع القلوب ويأثر هذه القلوب ويكون فاتحة خير على الداعي والمدعو. لأن بعض الإخوة يفهمون هذه الأشياء بطريقة فيها نوع من الغلو يعني والانحراف عن هذا الهدي الإسلامي. يعني أذكر حادثة حكيت لي أن بعض الشباب كانوا يبحثون عن مكان معين في إنجلترا، شابين مسلمين عربيين، فظل الطريق ولم يعرف التوصل إلى هذا المكان. فالجماعة الأوروبيون عموما يعني والإنجليز مشهورين بهذا، أنه في حتة هداية الضل عن الطريق الشخص يكون بيعرفش مكان، لهم قصص غريبة في الأمر ده، هم ربوا عليها أن لازم يرشد الضل بطريقة يتفانى في ذلك. فسألوا شخصا معينا عن هذا المكان، فهذا الرجل غير اتجاهه واصطحبهما وتحرك بهما مكانا بعيدا جدا، غير اتجاهه اللي كان ماشي فيه بالسيارة وخدهم وصلوا لحد المكان. فبعد ما وصلوا للمكان تركه ومشى، فالرجل استنكر هذا الأمر جدا فأبى إلا أن يعاتبهما على هذا السلوك. فماذا قال لهما؟ قال لهما نحن عندنا معشر الإنجليز إذا أحسن إلينا رجل نقول له أشكرك، بس ما قال أكثر من هذا. فانظر بقى إيه الرد بتاع الأخ الذي لا يفقه هذا المبدأ. فقال له الأخ نعم أنا أعرف، لكننا نحن مسلمون وأنت كافر ولا يجوز أن نقول لك نشكرك. هو أنت لما تقول له يعني مش هتقول له جزاك الله خيرا، لكن ممكن تقول له إيه أشكرك، مش هتخسر حاجة، كلمة أشكرك دي بتروح في الهواء. لكن جزاك الله خيرا هو صحيح كافر، لكن ممكن تدعوه بصلاح البال أو بالهداية أو بأي نوع من المجاملة المحكومة صيغة محكمة، وفي نفس الوقت يكون فيه نوع من الاعتراف بالجميل. فهذا تنفير بلا شك. يعني مثل هذا السلوك أنا أحكيك موقف كم يعطي صورة منفرة من الإسلام والمسلمين، وسبق أن قلنا من قبل إن هناك إشارة في القرآن الكريم لأهمية هذا الأمر في سورة النحل أو في أواخر سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم للإفساد، لا تستغلوا إثم الله سبحانه وتعالى لتظلموا الناس وتأكلوا حقوقهم، فتحلف وتستغل اليمين بإثم الله عز وجل في أنك إيه؟ تأكل حقوق الناس حتى لو كان كافرا. فيحصل بماذا؟ يحصل أول شيء أنكم تخالفون هذه الشرع الشريف في الوفاء بالعهود والبر باليمين، ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم يعني سببا للإفساد فيما بين الناس وأكل حقوقهم.

على الرفق بالرعية مهما كانت هذه الرعية وعدم المشقة عليهم والابتعاد عن تكليفها بما لا تطيق. فيكفي أن الشخص الذي يعنف الناس ويتخلى عن خلق الرفق أنه متعرض لأن تستجاب فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من باب الجزاء من جنس العمل. من شق على الناس دعا عليه رسول الله أن يشق الله عليه، ومن رفق بهم أن يرفق الله به. ولا شك أن من أولى الناس بخلق الرفق بهذه الطريقة أي شخص اخترعه الله رعية، الأب في البيت، المدرس بالذات في مدارسنا ومع أبنائنا المطحونين، الأطفال المساكين الذين يرهقهم المدرسون الذين كل همهم حشو المعلومات بالواجبات المدرسية، ويروح الطفل المسكين في البيت يعني يروح متأخر، ويزيد على ذلك بقى الواجبات، والأطفال يعني يحملون الهم من الطفولة الباكرة جدا. التعليم يصبح شيئا يعني بغيضا إلى كثير منهم، ويمتلون بسبب هذه التأثير غير التربوية، لدرجة أن بعض دول الخليج الصحافة هناك عملوا كاريكاتير يسخرون فيه من الطالب المصري، التلميذ المصري ماشي وعلى ظهره الأثقال في حقيبة المشحونة بالكتب. بعض المدرسين يعني هذا من المشقة، يلزم الطالب أن يحضر معه جميع كتب مدرسية، كل كتب مدرسية جديدة، ويحملها على ظهري. وطبعا ده طفل بيكون صغير عظمه يعني لم يجدد بدرجة كافية، ممكن بيؤدي إلى حصول تشوهات في العمود الفقري وأضرار كثيرة جدا بالنسبة للطفل الصغير يحمل أثقال. هذا من المشقة على التلاميذ في الإثقال بالواجبات، وعن كل مدرس ينظر لنفسه أنه هو فقط المدرس الوحيد، فبالتالي يذكر عليهم في الواجبات. فالمحصلة أن الطفل هو الذي يكون الضحية في النهاية، كم كبير جدا من الواجبات يعجز عنها، يتعرض للتوبيخ والعقاب والتحقير والتراكمات في كل يوم، مش قادر يوفر نفس هذه الواجبات، بالتالي يعني يحصل مشاكل سلوكية أو تعليمية وسوء في الأداء واضطرابات نفسية كلها بسبب الإثقال والمشقة. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا من مظاهر الحث على الرفق، أن الذي يرفق بالناس يدخل تحت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يشق عليهم فإنه يدخل تحت دعوته عليه بأن يعامله الله بالمثل، وأن يشق عليه ويعسر عليه أموره. فالتكليف بما لا يستطاع بالذات في الناحية التعليمية هذا فيه مشقة وتكليف بما لا يطيق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله جنته. وفي رواية: ثلاث من كن فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله جنته. الرفق بالضعيف، والشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك. وهذا رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وهذا رواه الإمام أحمد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ما معنى المنبت؟ ترى هي مشتقة من إيه؟ مشتقة من بت، بت يعني قطع. فمعنى المنبت معنى المتشدد المتنطع، أنه يكون كالمنقطع. المنقطع هذا بيعمل إيه؟ بيركب الدابة، واضح؟ فيشق عليها جدا وهي تسير مثلا في الصحراء، هو المفروض مسافر حتى يقطع مسافة معينة، فهو منبت. منبت إنه بيعنتها ويتنطع في تكليفها ما لا تطيق، ويتشدد عليها حتى إنها لا تعطب، تهلك الدابة، تموت من شدة المشقة، لأنه يحملها فوق فقط أو يحملها ما لا تطيق. فهي مأخوذة من البت، والبت يعني القطع، يعني صار منقطعا. المنبت اللي هو أهلك الدابة في وسط الصحراء، فلا أرض القطع ولا ظهر أبقى، فهو وصل إلى هدفه المكان الذي يسافر إليه، لأنه البت يعني القطع ولم يصل. لا أرض القطع ولا ظهرا أبقى، لم يبق على الظهر. الظهر المقصود به الايه؟ دب قضى عليها لتكليفها بما لا تطيق. فهذا يقصد به الرفق في أداء العبادة وعدم الغلو والتنطع فيها والتشدد، لأن الدين جاء بالتخفيف والسهولة، لأن من أخص خصائص دين الإسلام أنه ايه؟